بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ما هو الدليل الذي استدل به المؤلف رحمه الله تعالى على أن الرسل دعوا العباد إلى إفراد الله تعالى بالعبادة؟ عند من هذا السؤال؟ قالوا: أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا؟ نعم. فهم كما يقول المؤلف لم ينكروا الله عز وجل، ولم ينكروا أنه يعبد، لكنهم أنكروا أنه يفرد سبحانه وتعالى بالعبادة. والآية الأخرى أيضا: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. كذلك الحديث. طيب، نعم، الآية تدخل التي ذكرتها. وما هو الحديث الذي ذكره المؤلف؟ من صحابيه ومن أخرجه؟ عبد الله بن عباس. من رواه؟ مسلم. طيب، المشركون الذين ظهر فيهم المشركون الذين بعثت إليهم الرسل، هل كان معبودهم واحدا أم كانت لهم معبودات مختلفة؟ صابر. منها الكواكب، وأشهر من عرف بعبادة الكواكب، وهم أصل في عبادة الكواكب، قوم إبراهيم. ومنهم من يعبد الأحجار، ومن عرف بهذا قوم نوح. وأيضا من المشركين من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد ماذا؟ الجن والأشجار الصالحين. وكثير من هذه تعود إلى عبادة الجن، لأن الجن هي التي تخاطب المشركين من تلك الأحجار والأشجار. كانت الجن تدخل في تلك الأحجار والأشجار فتخاطب المشركين. وقول المؤلف عليه رحمة الله: وقد كان المشركون منهم من يعبد الملائكة ويناديهم عند الشدائد، وكذلك ذكر أنهم كانوا يهتفون بهذه المعبودات عند الشدائد. هل لك انتقاد على المؤلف؟ من أي جهة؟ هو يقصد الأولين، والانتقاد على المؤلف رحمه الله أن الأصل في المشركين الأولين أنهم عند الشدائد يخلصون العبادة لله عز وجل، هذا هو الأصل وهذا هو الأكثر، كما ذكر الله عز وجل ذلك في غير آية من القرآن. ولا يمنع هذا أن يقع من بعض أفرادهم أنهم يرجعون إلى معبوداتهم في شدائد، فإن هذا كما يقال مثل الساقط يتشبث بطحلب ساقط يتشبث بطحلب، لو كان إنسان، لو كان هناك إنسان ساقط من أعلى إلى أسفل ورأى طحلبا، والطحلب من أضعف ما يتعلق به، فإنه يتعلق به وإن كان يعلم أنه لا ينفعه. الساقط يتعلق بطحلب، كذلك هؤلاء لا يمنع أنهم يرجعون إلى بعض هذه المعبودات، كما كانوا يعودون إلى الجن ويعودون إلى الكهنة ويعودون إلى السحرة وإلى اليهود، وهكذا يفعلون في غير، ينظرون في هذه الطرق التي يظنون أنها تخلصهم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى بعد هذا: وقال تعالى: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. له دعوة الحق، من يعرب لنا هذه الجملة؟ وقد أعربنا جملة نحوها في الدرس الماضي. هذه الجملة: له دعوة الحق. علي: له جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم، ودعوة مبتدأ مؤخر، ودعوة مضاف، والحق مضاف إليه، باب إضافة الموصوف إلى صفته. له دعوة الحق، ما هي هذه الدعوة الحقة؟ هي دعوة التوحيد، فلا يدعى بحق إلا الله عز وجل، ولا يعبد بحق إلا الله عز وجل. له دعوة الحق والذين يدعون من دونه، دعاؤهم بباطل، ولذلك قال ربنا عز وجل: والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. من أراد دعوة الحق ومن أراد أن يستجاب له في دعائه فليدعو الله عز وجل الذي يستجيب ويسمع ويبصر عباده وهو أعلم بهم. وأما دعاء غيره من المعبودات والمألوهات فإنهم لا يستجيبون لهم بشيء. وقوله بشيء، هذه نكرة في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم، فلا يستجيبون لهم بشيء صغير أو كبير، ليس هناك عندهم استجابة. إن تدعوهم لا، كما قال الله عز وجل وأخبر أنهم لا يسمعون دعاء من دعاهم، وكذلك لا يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم نفعا ولا ضرا. قال رحمه الله تعالى: وقال تعالى: له دعوة الحق. وقوله له دعوة الحق، له هذا قلنا جار ومجرور متعلق بخبر، والخبر الأصل فيه أنه يتقدم أو يتأخر. ما هو الأصل؟ أن يأتي المبتدأ أولا والخبر بعده، أم يأتي الخبر والمبتدأ بعده؟ أولا المبتدأ وبعده الخبر. وهنا تقدم ما حقه أن يتأخر، وتقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر، يفيد الحصر، كما سينبه المؤلف عليه رحمة الله على هذه القاعدة بعد قليل. قال رحمه الله: وقال تعالى: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. كذلك أيضا: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. على الله جار ومجرور متعلق بيتوكل، والأصل أن الجار والمجرور يتأخر عن الفعل. يتوكل المؤمنون على الله، فلما تقدم ما حقه أن يتأخر أفاد الحصر. وكذلك: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، مثله، تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. فتقول مثلا في المثال العادي: ذهب الرجل إلى السوق، هذا أتيت بأفراد الجملة على ما هي عليه مرتبة، ذهب الرجل إلى السوق فعل وفاعل وجار ومجرور. فإذا كنت بليغا وأردت الحصر وأنه ذهب إلى السوق ولم يذهب إلى مكان آخر، تقول إلى السوق ذهب الرجل، فتقدم ما حقه أن يتأخر لأجل الحصر. إلى المسجد ذهب الولد، إلى كذلك أيضا الطبيب ذهب فلان، إذا أردت الحصر. وهذا إنما يكون عند البلغاء وعند الذين يضعون الكلام في مواضعه ويعتنون بالمقامات. قال رحمه الله تعالى: وعلى الله، والقرآن جاء في أعلى البلاغة والفصاحة والبيان. قال: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وإن هذه شرطية، إن شرطية، وفعل الشرط كنتم، ومؤمنين خبر كان، والتاء في قوله كنتم اسم كان، وجواب الشرط محذوف. إن كنتم مؤمنين فعليه توكلوا، دل عليه ما قبله على مذهب البصريين. إذن هذه الأدلة تدل على إفراد الله عز وجل بالدعاء، وهو الدليل الأول، والدليلان الآخران يدلان على إفراد الله عز وجل بالتوكل الذي هو صدق اعتماد القلب على الله عز وجل مع فعل الأسباب المأذون بها. فقال المؤلف رحمه الله: أي من شرط الصدق في الإيمان بالله ألا يتوكل إلا عليه. من أين أخذ هذا التفسير من شرط الصدق في الإيمان بالله ألا يتوكل إلا عليه؟ من إن الشرطية، من إن الشرطية، لأن قوله إن كنتم مؤمنين هذه شرطية، والشرط يرتبط بالمشروط. إذا وجد الشرط وجد المشروط، وإذا انتفى الشرط انتفى المشروط. فإذا من شرط الصدق في الإيمان إن كنتم مؤمنين في الإيمان بالله ألا يتوكلوا إلا عليه. ومن أين أخذ الحصر ألا يتوكلوا إلا عليه، مع أن الآية ليس فيها حصر في الظاهر، ما فيها ألا يتوكلوا إلا عليه، وإنما فيها على الله فتوكلوا. أخذ الحصر من تقديم ما حقه التأخير، لأن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. قال رحمه الله: ألا يتوكلوا إلا عليه، وأن يفردوه بالتوكل كما يجب أن يفردوه بالدعاء. له دعوة الحق، إفراده بالدعاء والاستغفار. قال المؤلف رحمه الله: وأمر الله عباده أن يقولوا إياك نعبد، ولا يصدق قائل هذا إلا إذا أفرد العبادة لله تعالى. أمر الله عباده أن يقولوا إياك نعبد، فمن يعرب لنا هذه الجملة؟ لأن درس اليوم به تعلق بشيء من النحو، إياك نعبد، إيا ضمير نصب منفصل مبني في محل ماذا؟ في محل نصب مفعول به مقدم، والكاف حرف خطاب، ونعبد فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة، والفاعل مستتر تقديره نحن. أين المفعول؟ كما ذكر أخونا إياك، والمفعول حقه أن يأتي بعد الفعل أو قبل الفعل؟ بعد الفعل، فلما تقدم على الفعل أفاد الحصر، أفاد الحصر. كذلك لو قلت ضربت زيدا لا ينفي هذا أنك ضربت عمرا، لكن إذا كنت بليغا وقلت زيدا ضربت يعني أنك لم تضرب سواه، قال لم تضرب عمرا ولا بكرا. قال: وأمر الله عباده أن يقولوا إياك نعبد، ولا يصدق قائل هذا إلا إذا أفرد العبادة لله تعالى، وإلا كان كاذبا. إذا لم يفرد العبادة كان كاذبا في دعواه، لأن إياك نعبد هذه يقولها المسلم في يومه وليلته مرات على عدد الفروض التي يصليها، أقصى وأقل أقل ما يتلفظ به المسلم بهذه الكلمة، أقل على أقل الفروض التي وأقل الركعات التي يصليها، لأن في كل ركعة قراءة للفاتحة، والفاتحة فيها إياك نعبد. فالذي يقول بلفظه وبفمه يقول إياك نعبد، ولكنه مع هذا لا يفرد الله عز وجل بالعبادة، فإنه يكون كاذبا، لأن معنى إياك نعبد لا نعبد إلا إياك ولا نعبدك إلا أنت. قال وإلا كان كاذبا منهيا عن أن يقول هذه الكلمة. قوله منهيا عن أن يقول هذه الكلمة، لعل وجه هذا عند المصنف من قول الله عز وجل لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فهو يقول إياك نعبد ولا يفعل على مقتضى هذا القول، لا يفعل بمقتضى هذا القول الذي قاله، لعل هذا هو مراده، لعل هذا هو مراد المؤلف رحمه الله بقوله منهيا عن أن يقول هذه الكلمة. وإلا هذه الكلمة مطلوب قولها، لكن لما كان يقولها ويشرك مع الله عز وجل كان حاله كحال من يقول ما لا يفعل. قال رحمه الله إذ معناها نخصك بالعبادة ونفردك بها. من أين أخذ نخصك ونفردك؟ مما سمعت من تقديم ما حقه التأخير وسيذكره. قال رحمه الله وهو معنى قوله فإياي فاعبدون، فإياي فاعبدون وإياي فاتقون، كما عرف من علم البيان، المقصود به علم البلاغة، يطلقون على علم البلاغة، أحيانا يقولون علم البلاغة، وفي أحيان أخرى يقولون علم المعاني، وربما قالوا علم البيان. وعلم البلاغة ينقسم إلى ثلاثة أقسام، بيان ومعاني وبديع، بيان ومعاني وبديع. قال رحمه الله تعالى كما عرف من علم البيان أي علم البلاغة أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر، أي لا تعبدوا إلا الله ولا تعبدوا غيره ولا تتقوا غيره، كما في الكشاف. قد عرفت صاحب الكشاف وهو محمود بن عمر الزمخشري. قال رحمه الله وهذا الموضع الثاني الذي نقل المؤلف رحمه الله فيه عن صاحب الكشاف. قال رحمه الله فإفراد الله تعالى بتوحيد العبادة لا يتم إلا بأن يكون الدعاء كله له، والنداء في الشدائد والرخاء لا يكون إلا لله وحده. لا يزال المؤلف يقرر هذا المعنى، معنى لا إله إلا الله. قال فإفراد الله تعالى بتوحيد العبادة لا يتم، يعني لا يصح ولا يكون إلا بأن يكون الدعاء كله له. فإذا أشرك في الدعاء وصرف الدعاء لغير الله لم يكن صاحبه موحدا توحيد العبادة. وكذلك إذا أشرك في الاستغاثة والاستعانة فيما لا يقدر عليه إلا الله، أشرك مع الله غيره، فإن هذا أيضا صاحبه لا يكون موحدا توحيد العبادة. وهكذا في كل ما يأتي من أنواع العبادة البدنية والقلبية واللفظية والمالية إلى آخره. قال رحمه الله فإفراد الله تعالى بتوحيد العبادة لا يتم إلا بأن يكون الدعاء كله له، والنداء في الشدائد والرخاء لا يكون إلا لله وحده. ذكر الدعاء وذكر النداء، والدعاء ينقسم إلى ماذا؟ إلى قسمين، دعاء مسألة ودعاء عبادة. النداء يرادف دعاء المسألة، النداء يرادف دعاء المسألة. إذ نادى ربه نداء خفيا، يعني دعاه. النداء يرادف دعاء المسألة. فإذا الدعاء بقسميه أعم من النداء، لأن النداء إنما يرادف قسما واحدا من قسمي الدعاء. قال: والنداء في الشدائد والرخاء لا يكون إلا لله وحده. الشدائد والرخاء من باب الأضداد الطباق، شدائد ورخاء في حالتي الإنسان يدعو الله عز وجل، في حالة الرخاء وفي حالة الشدة. والشدائد جمع شديدة، حال شديدة وجمعها شدائد. قال: لا يكون إلا لله وحده. والاستغاثة التي هي طلب إزالة الشدة، الاستغاثة طلب إزالة الشدة، طلب الغوث، والغوث هو إزالة الشدة. قال: والاستغاثة والاستعانة طلب العون من الله عز وجل على فعل الطاعة وعلى ترك المعصية. والاستعانة بالله وحده وإياك نستعين. واللجأ إلى الله، اللجأ بمعنى اللجوء، اللجوء والاعتصام بالله عز وجل، الرجوع والاعتصام إلى الله عز وجل. وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. والملجأ هو المكان الذي يعتصم به من الشر ويلتجأ إليه. قال: والنذر والنحر له تعالى. والنذر إلزام المكلف نفسه عبادة غير واجبة عليه، إلزام المكلف نفسه عبادة ليست واجبة عليه. ينذر صيام يوم الاثنين من كل أسبوع، أو صيام الخميس من كل أسبوع، أو ثلاث البيض، أو ينذر كذلك صدقة يتصدق بها، يوجب على نفسه ويلزمها بشيء، ليس هذا الشيء واجبا عليه شرعا. قال: والنحر له تعالى. النحر بمعنى أصل النحر الذي هو الطعن في النحر. النحر هنا مصدر نحر، ينحر نحرا. والبدن وكذلك الأنعام منها ما ينحر ومنها ما يذبح، فمما ينحر الإبل ومما يذبح الأبقار والشياه، هذا هو الأصل والأكثر. والنحر له تعالى، النحر والذبح لله عز وجل، فصل لربك وانحر، تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر، فصل لربك وانحر، أي ولربك انحر، على تقدير الجار والمجرور مقدما على الفعل. قال رحمه الله: وجميع أنواع العبادات من الخضوع والقيام تذللا لله تعالى. تقدم مسألة الخضوع الذي هو في أصل معنى العبادة، والقيام قد قيده المؤلف رحمه الله بقوله تذللا لله تعالى، لأن هناك قياما يكون على سبيل الجواز وليس على سبيل العبادة. من ذلك القيام لحاجة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: قوموا إلى سيدكم سعد بن معاذ. وكذلك القيام لمصافحة مسافر أو لتهنئة شخص، هذه ليست عبادة يصرفها لذلك المصافح أو لذلك المسافر أو لذلك المهنئ، وإنما هي من باب الفرح، ومن باب كذلك أيضا ماذا بارك الله فيك، أنه لا يقصد التذلل والخضوع له، وإنما هذه وردت بها الأدلة على جوازها. قال رحمه الله: والركوع والسجود. الركوع والسجود لا يكون إلا لله عز وجل. وذكر شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله أن القيام والركوع والسجود هذه تقاسمها ثلاثة من الطواغيت. معنى كلامه نقرأ كلامه بالنص في هذا قال رحمه الله في زاد المعاد المجلد الرابع 160 قال وأشرف العبودية عبادة الصلاة وأشرف العبودية عبادة الصلاة وقد تقاسمها وأشرف العبودية عبادة الصلاة وقد تقاسمها الشيوخ والمتشبهون بالعلماء والجبابرة قد تقاسمها يعني تقاسم هذه الصلاة الشيوخ يعني مشايخ الصوفية والمتشبهون بالعلماء والجبابرة فأخذ الشيوخ منها أشرف ما فيها وهو السجود فأخذ الشيوخ منها أشرف ما فيها وهو السجود شيوخ مشايخ الصوفية وربما كذلك الرافضة كما رؤي ذلك أنهم يسجدون ولتوابيتهم ولمعظميهم من أهل القبور فأخذ الشيوخ منها أشرف ما فيها وهو السجود إذا لقي المريد محبه يسجد له يسجد بين قدميه وأخذ المتشبهون بالعلماء منها الركوع أخذ المتشبهون بالعلماء منها الركوع فإذا لقي بعضهم بعضا ركع كما يركع المصلي لربه سواء وبعضهم قد لا يركع الركوع التام وإنما ينحني بعض الانحناء وهذا معروف خاصة يعني كثير من العجم في آسيا خاصة يعني عندهم غلو عندهم شيء من الغلو في مسألة العلماء أو في مسألة الذين ينظر إليهم ويشار إليهم بالبنان فإذا صافح أحدهم عالما أو كذلك ربما طالب علم ينحني له يصافحه وينحني له هذا من الخطأ قال رحمه الله وأخذ الجبابرة منها القيام فيقوم الأحرار والعبيد على رؤوسهم عبودية لهم وهم جلوس فإذا هذه ثلاثة الأشياء القيام والركوع والسجود تقاسمها الشيوخ والمتشبهون بالعلماء والجبابرة قال رحمه الله والطواف والتجرد من الثياب والحلق والتقصير كله لا يكون إلا لله عز وجل الطواف والتجرد عن الثياب والحلق والتقصير هذه أعمال يقوم بها من قصد بيت الله عز وجل لحج أو عمرة فإنه يتجرد من ثيابه ويلبس ثياب الإحرام وإذا أتم نسكه حلق أو قصر وإذا وصل إلى البيت يطوف بالبيت وإذا أتم النسك يحلق أو يقصر إذن هذه الأشياء فعلها بعض الناس لبعض الناس فيحلق طاعة لذلك الشيخ يحلق رأسه أو يقصر أو يتجرد عن الثياب أو يطوف بالقبر أو يطوف كذلك بالمشهد والضريح قال كله لا يكون إلا لله عز وجل لأن هذه عبادات يقصد بها التعبد التعبد لله عز وجل فصرفها لغير الله سبحانه وتعالى شرك ولذلك قال المؤلف ومن فعل شيئا من ذلك لمخلوق حي أو ميت أو جماد أو غير ذلك فقد أشرك في العبادة سواء صرف له الدعاء أو النداء أو الاستغاثة والاستعانة أو النذر والذبح أو كذلك بعض الأشياء التي ذكرت أخيرا من الركوع والسجود والقيام والحلق والتقصير يقصد بها التقرب إليه والتعبد له فهذا كله من صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى قال وصار من تفعل له هذه الأمور إلها لعابديه سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرا أو قبرا أو جنيا أو حيا أو ميتا. يريد المؤلف أن يوضح لك معنى الإله، وأنه ليس معنى الإله هو الخالق، وإنما معنى الإله هو من تصرف إليه العبادة وتألهه القلوب محبة وتعظيما وخوفا ورجاء وتوكلا عليه. فهذا الذي تتعلق به القلوب، هذا التعلق، هذا هو الإله. ومن تفعل له هذه الأشياء فإن القلوب تتعلق به ويكون إلها لعابديه. قال: وصار بهذه العبادة أو بأي نوع منها عابدا لذلك المخلوق، وإن أقر بالله وعبده. وإن جادلته وقلت له اتق الله يقول: أنا أقر بالله وأنا أعبد الله. قال: فإن إقرار المشركين بالله تعالى وتقربهم إليه لم يخرجهم عن الشرك. إقرار المشركين بالله تقدمت أدلته، وتقربهم إليه من حج وصدقة وعمرة وصلة وقيام بشؤون البيت الحرام لم يخرجهم عن الشرك وعن وجوب سفك دمائهم وسبي ذراريهم ونهب أموالهم. قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، حديث قدسي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. لا يقبل الله عملا شرك فيه غيره، ولا يؤمن به من عبد معه غيره. لا يؤمن به يعني ليس إيمانه بصحيح وإن ادعاه، ولا يصح إيمانه، ولا كذلك يكون قد خرج عن الشرك. هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله لتقرير أنواع العبادة وتفصيل ذلك، وبيان أن صرفها لغير الله سبحانه وتعالى شرك، وبيان أن المرسلين إنما بعثوا لتقرير هذا الأمر. هل تنصح المبتدئ بالاهتمام بالتوحيد أو بالنحو؟ كلاهما يبدأ بالعقيدة الصحيحة ويدرس اللغة التي يستعين بها على فهم ما يدرسه من العلوم الأخرى. ما حال بكر اليافعي الذي درس العقيدة في معبر؟ ما أعرفه، أسمع عنه ولا أعرفه. أخي يقول مخوش، لكن أنا حتى صورته ما أعرف، لا صورته ولا لا صوت ولا صورة. ما حال من قول من يقول إن إبليس كان طاووس الملائكة؟ وما معنى كلمة طاووس؟ هذا قد يذكرها بعض المفسرين أو بعض المؤرخين الذين يذكرون الحكايات والأخبار، الأخباريين. ومعنى طاووس الملائكة على هذا أنه كان له مرتبة فيهم وكان جميلا، هذا الذي يتبادر من كلمة طاووس، لأن الطاووس من أجمل الطيور، ولكنه أبى واستكبر وكان من الكافرين، وليس هو من الملائكة وإنما هو من الجن، إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. وأما قول من يقول إن الجن فصيل من الملائكة يقال لهم الجن، فهذا خلاف ظاهر القرآن، لأن الله قال: أفتتخذونه وذريته، وذرية إبليس هم الجن. طيب يا إخوان، هذا هو الذي أخذناه في هذا الدرس، وغدا إن شاء الله تعالى ندخل في الفصل الآخر. ومن الأشياء الجميلة للمصنف رحمه الله أنه يذكر الفصول، يذكر الفصول بين وقت وآخر، أصول خمسة ثم فصول، فصل بعد فصل، حتى يعطيك شيء من الراحة، حتى يعطيك شيئا من الراحة، تستريح إذا وصلت إلى آخر الفصل، تراجع معلومات الفصل ثم تدخل في الفصل الآخر، فهي كأماكن الراحة التي يقطعها المسافر إذا سافر من مكان إلى مكان، أماكن استراحة يقف فيها وعندها، وهذا من الأساليب الجيدة في التأليف. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.